الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات للتعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية، ذكرنا أولا في اللقاء الأول شيئا من المقدمات حول الكتاب وحول مؤلفه رحمه الله تعالى، ثم ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق ببداية الكتاب وقوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات وحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرا تضمنت هذه النصوص إثبات العبادة، وذكرنا تعليقا عليها معنى العبادة وأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وذكرنا ثالثا في اللقاء الماضي الباب الثاني أو الباب الأول، إذا كان الكتاب الأول ليس بابا وإنما هو مقدمة فيكون هو الباب الأول، أو يكون هو الباب الثاني إن حسبنا الكتاب الأول هو الباب الأول. وذكرنا فيه أو ذكر فيه رحمه الله تعالى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر رحمه الله تعالى قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وجملة من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت وتذكرنا تعليقا عليها معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى، وأن لا إله إلا الله هذه الكلمة المباركة لها شرطان وهما النفي والإثبات، لها ركنان وهما النفي والإثبات، ولها شروط وهي العلم واليقين والتصديق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، لها سبعة شروط للا إله إلا الله. اليوم بحول الله تعالى في هذا اللقاء نذكر الباب الثاني أو الباب الثالث. قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وعن حصين بن عبد الرحمن عن حصين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال كنا عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال ما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن عمران بن حصيب قال لا رقيا إلا من عين أو حما، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في ذلك، فقال بعضهم لعلهم الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا على الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم أو أن أكون منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين في البخاري ومسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر 22 مسألة قال: وفيه مسائل، أحدها معرفة تفاوت الناس في التوحيد، وذلك أن الناس يختلفون في إيمانهم وفي توحيدهم، وكذلك يختلفون في عباداتهم الظاهرة. فإذا كانت الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام تختلف ويختلف الناس في قبول الله عز وجل لها اختلافا كثيرا، فإن الرجلان يقومان في الصف الواحد ليس بينهما شيء في الظاهر، وليس بينهما شيء في حركات الصلاة، وبينهما كما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليصلي الصلاة فيقبل له، وليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ما عقل، وإن الرجل ليصلي الصلاة فتكون له أو يكتب له نصفها أو ربعها أو ثلثها أو ثلثها أو سدسها أو خمسها إلى آخره، إلى أن ذكر: فتلف الصلاة فتلقى على وجهه وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. هذا في الصلاة. وكذلك في الأركان الظاهرة وفي العبادات كلها، فإن الناس والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الناس وأفضل البشر بعد الأنبياء، قال الصحابة رضي الله عنهم أو قاله أحد السلف: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالناس يختلفون في التوحيد ويتفاوتون فيه، فمنهم من توحيده وإيمانه كامل، ومنهم من توحيده وإيمانه أقل أو ناقص، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بحساب، ومنهم من يدخل النار من المؤمنين ومن المسلمين من يدخل النار بسبب معاص وذنوب، ثم إذا صفي ونقي أذن له بدخول الجنة. فالناس يتفاوتون في التوحيد. قال: الثانية معرفة تحقيق التوحيد، معرفة معنى تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد هو إخلاصه وتبرئته من الشرك، ومن الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، تخلصته وتبرئه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي. وكذلك أيضا يضاف إلى هذا التوكل على الله عز وجل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطويرون، وعلى ربهم يتوكلون. فإذا أراد الإنسان أن يكون ممن يحقق التوحيد ويحقق معنى التوحيد، فينبغي أن يترك الشرك والمعاصي والبدع، وكذلك يكون إيمانه وتوكله بالله عز وجل دون من سواه. قال: الثالثة ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، وذلك في قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أخلص دينه لله تعالى، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل أن يوحى إليه، وإنما أوتي رشده من الصغر حينما تفكر ورأى النجوم ورأى القمر ورأى الشمس، وعلم أن هذه الكواكب والنجوم والشمس والقمر لا ليست هي الإله، فهداه الله عز وجل لمعرفة الله سبحانه وتعالى قبل أن يوحى إليه. ثم بعد ذلك كسر الأصنام عليه الصلاة والسلام، وأبقى صنما واحدا وهو أكبرها، ووضع الفأس عليه، قالوا أصحابه وقال قومه: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وذلك أنهم قد خرجوا لعبادة النجوم ولم يخرج معهم عليه الصلاة والسلام، قال: إني سقيم، أي مشتكي. فلما رجعوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال لهم إبراهيم: فعله كبيرهم هذا. فعل هذا الصنيع عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحاجهم، ولأجل أن يقيم عليهم الحجة في إثبات العبادة لله تعالى، وأن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. وكذلك ناظر عليه الصلاة والسلام أباه فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وذكر الله عز وجل جداله ومناقشته في التوحيد مع قومه ومع أبيه في القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى رابعا، أي المسألة الرابعة، ثناء الله على أوليائه الصالحين بكونهم لم يكونوا من المشركين، وذلك في قول الله عز وجل في سورة المؤمنين: والذين هم لربهم لا يشركون، أي لا يأتون الشرك ولا يأتون شيئا من مظاهر الشرك. ف فهذه من خصال المؤمنين. والمؤمنون كما ذكر الحسن البصري يحسنون ويشفقون، يأتون بالإحسان وبالطاعة ويشفقون من أن لا تقبل أعمالهم. والمنافق يجمع بين الإساءة وبين الأمن، المنافق يجمع بين الإساءة إساءة الأعمال والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فإنه يجمع بين الإحسان والأعمال الصالحة ومحبة الله عز وجل، ويجمع بين ذلك مع الإشفاق والخوف. فأركان العبادة هي الخوف والرجاء. قال رحمه الله تعالى خامساً، المسألة الخامسة أن كون ترك الرقية، كون ترك الرقية وترك الكي من من من من من من الأمور التي تحقق التوحيد. وذكر الرقية والكي ولم يذكر التطير، لأن التطير من الشرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أبواب بعد هذا الباب. والرقية والكي أمور جائزة، الإنسان أن يرتقي أو يرقي نفسه أو يذهب إلى غيره لأجل أن يرقيه، كلها أمور جائزة، وكذلك الكي أمر جائز. ولكن كمال التوحيد يقتضي أن الإنسان يترك هذه الأسباب اعتمادا وتوكلا على الله تعالى. قال السادسة كون الجامع لهذه الخصال التي هي الترك الطيرة وترك الاسترقاء وترك الكي، كون الجامع لهذه الخصال هو التوكل على الله تعالى. والإنسان إذا توكل على الله فإن الله هو حسبه سبحانه وتعالى. قال السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنه لا يمكن الحصول على هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب، لمعرفتهم أنه لا يمكن الدخول الجنة إلا بالعمل، وذلك من قولهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقول بعضهم لعلهم الذين ولدوا على الإسلام وماتوا على التوحيد. فلا بد، علموا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، أن الإنسان لا يمكن أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب إلا أن يعمل وأن يقدم عملا وأن يقدم شيئا لأجل أن يحصل على هذا الثواب العظيم. قال الثامنة حرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم اجتهدوا لمعرفة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. وحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأجل أن يتحققوا بهذه الخصال ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب رضي الله عنهم وأرضاهم. قال التاسعة فضل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالكم وبالكيف، فإنهم تفوقوا على غيرهم بالكم، لأنهم يدخلون ونبر النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم، وتفوقوا على غيرهم بالكيف لأنهم يدخلون بغير حساب ولا عقاب، يدخلون الجنة أو جماعة منهم وفيهم 70,000، و70,000 ليس المقصود فيها العدد، وإنما المقصود فيها التكثير. والعرب يستخدمون 70,000 ونحوها من باب التكثير، ففيهم في الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس كثر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال رحمه الله تعالى العاشرة فضل موسى عليه السلام وقومه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى السواد الأول ظنهم أنهم أمته، فقيل له إنهم موسى وقومه. وموسى عليه الصلاة والسلام قد آمن به أناس كثيرون من بني إسرائيل قبل أن يأتيهم اليهود ويفسدون عليهم دينهم، والله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل أنه اختارهم على علم على العالمين. فأتباع موسى كثر، ولكن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منهم. قال الحادية عشرة أن الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العرض إما أن يكون في المنام أو يكون في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصاله التي اختص بها دون غيره عليه الصلاة والسلام. قال الثانية عشرة أن كل نبي يبعث مع قومه على حدة، وذلك لقوله ورأيت النبي ومعه الرهط. قال الثالثة عشرة قلة من آمن بالرسل عليهم السلام، وذلك من قوله ورأيت النبي ومعه الرجلان. قال الرابعة عشرة أن من لا يؤمن به أحد أن من لا يؤمن به أحد يبعث أن من لم يؤمن به أحد من الأنبياء يأتي وحده، وذلك من قوله ورأيت النبي وليس معه أحد. وهذا ليس نقصا بهذا النبي الذي ليس معه أحد، لأنه أدى ما عليه وأدى الرسالة، وما من رسول إلا قد بلغ وأدى ما أمره الله عز وجل به، ولكن الهداية الناس أمرها إلى الله عز وجل، وليس عليك إنسان إلا البلاغ، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة، الخامسة عشرة الرخصة في الكي والرخصة في الكي والاسترقاء، وذلك أن الكي والاسترقاء أمر جائز مباح يجوز لمن أراد أن يسترقي أو لأن يسترقي. قال جواز الكي والاسترقاء، وهذا دليل على جوازها بفعل الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى، ولكن الأفضل والأكمل تركهما. قال السادسة عشرة جواز الرقية، جواز الرقية من العين والحمى، وذلك من الحديث الذي ذكره عن عمران بن حصين قال لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى والعين، أولا العين هو ما يصيب الإنسان من الحسد، وهي نفوس شريرة تصيب الإنسان من الحسد والنظرة فيصيبه أذى، والحمى هي السموم التي تأتي للإنسان من العقرب أو من غيره، ففي العين والحمى يجوز الرقية وكذلك في غيرها. قال رحمه الله تعالى السابعة عشرة عمق علم السلف رحمهم الله تعالى، وذلك لأن سعيد بن جبير علم أنه لا تعارض بين الحديث الأول وهو قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وبين الحديث الثاني وهو الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، والجمع بينهما أن الحديث الأول لا رقية إلا من عين أو حمى دليل وجواز الرقية، والحديث الثاني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة أنهم لا يرقون وإنما لا يسترقون، والاسترقاء هو طلب الرقية، طلب الرقية يسمى استرقاء، وأما الارتقاء أن يرقي الإنسان نفسه فهذا أمر جائز، وقد يكون أيضا من السبعين ألف إذا كان هو يرقي على نفسه أو يأتي ويرقى عليه دون أن يسأل ودون أن يطلب الاسترقاء من غيره أو يسأل غيره أن يرقيه. قال الثامنة عشرة، الثامنة عشرة حرص السلف رحمهم الله تعالى على أن لا يمدحون لما ليس فيهم، وذلك في قول حسين بن عبد الرحمن أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، وذلك لحرصه رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لحرصه أن لا يظن أنه كان يقوم الليل، وإنما أراد أن يبين أنه إنما قام الليل ليس لصلاة وإنما قام الليل لأجل لدغ العقرب له، لأجل لدغ العقرب له، ولعله والله أعلم أنه قام الليل وكان يصلي لأنه أراد أن يذكر، والله تعالى أعلم أن حاله حينما رأى الكوكب في تلك اللحظة إنما لدغ. وقوله أما إني لم أكن في صلاة لا يتضمن أنه لم يقم لأجل الصلاة وأنه صلى قبلها أو بعدها، والله تعالى أعلم. وهذا من حرصهم رضي الله عنهم على إخفاء الأعمال وإنما تكون خالصة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. قال التاسعة عشرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة إنك منهم علم من أعلام النبوة، وذلك لأن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهو رضي الله عنه قد قتل شهيدا في السنة الثالثة عشرة في حروب المرتدين، قتل مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم، وهو إن شاء الله من أهل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. قال العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة لقوله أنت منهم. قال الحادية والعشرون استعمال المعاريض، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، ولم يقل لست منهم وإنما استخدم التعريض، وذلك الرجل لعله والله أعلم أن يكون منافق، أن يكون منافقا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الذريعة ويسد الباب بحيث لا يقوم كل قليل وكل واحد يقول اسأل ادعو الله كل قليل يقوم شخص فيقول ادعوا الله أن يجعلني منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم أن يغلق الباب بقوله سبقك بها عكاشة. قال الثانية والعشرون وهي المسألة الأخيرة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقوله سبقك بها عكاشة ولم يقل له لست منهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يحقق التوحيد وممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن والأهواء والمضلات ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا وفتياتنا وبلادنا من الفتن ومما يراد به من الشر والفساد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.